إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فلازلنا مع فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد يعني ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال البخاري رحمه الله: وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما مثله، أي بنفس المتن السابق الذي رواه المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. وكنت ذكرت في مرة سابقة أن الإسناد الثاني الذي رواه البخاري لهذا الحديث معلق، وهو الإسناد الذي قال فيه البخاري وقال عباس العنبري. عباس العنبري هو عباس ابن عبد العظيم العنبري، وهو من أواسط شيوخ البخاري. قلت إن هذا الحديث معلق، وذكرت تعريف المعلق قبل ذلك، وهو ما سقط من مبدأ إسناده راو أو اثنان أو ثلاثة أو الإسناد كله بشرط التوالي، حتى يصل الإسناد إلى قائل المتن. قائل المتن ده سواء كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان الصحابي، أو كان التابعي. المهم آخر يعني واسطة في الإسناد التي قالت الكلام دي، اللي هو إيه اللي هو آخر إسناد من أعلى. احنا طبعا ذكرنا قبل ذلك ان مبدأ الاسناد دائما يكون ايه، دائما مبدأ الاسناد يكون من اسفل من عند البخاري، واعلى الاسناد او اخر الاسناد يكون من عند الصحابي. خلاص كده، عشان بس ايه يعني ما يحصلش نوع من الارتباك اذا ذكرنا بعض الانواع الاخرى التي تشبه الحديث المعلق. سألني كثيرون، ولا شك ان هذا السؤال يتردد في أذهان كثيرين ممن لم يسألوه أو ممن لم يستطيع الوصول إلي. الحديث المعلق الذي سقط من مبدأ إسناده راو أو أكثر ضعيف، لأن المعلق ده ضد الاتصال. الحديث الصحيح له شروط خمسة، له شروط خمسة أنا كنت الحقيقة عايز أكتبها، لكن إيه يعني ما خطر ببالي أن أكتبها، فأنا أذكرها، ويريت الإخوة الذين والأخوات الذين يتابعونني يكتبون شروط الحديث الصحيح. لا يحكم على حديث بالصحة إلا إذا استوفى شروطا خمسة. قبل ما تقول الكلمة البسيطة السهلة دي إسناده صحيح، لازم يبذل الباحث مجهودا كبيرا مضنيا حتى يحكم على الحديث بالصح لازم يتوفر فيه الإسناد خمسة شروط. الشرط الأول اتصال السند، ده الشرط الأول. الشرط الثاني عدالة الرواة. الشرط الثالث ضبط الرواة. الشرط الرابع عدم الشذوذ. الشرط الخامس عدم العلة. يبقى أنا عندي اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. أنا عارف الكلام ده مبهم بالنسبة لكثيرين، لكن مع الوقت إن شاء الله هنوضح المسألة دي. العلماء بقى جمعوا الشروط الخمسة دي في جملة. لما يسأل أي إنسان اذكر لي شروط الحديث الصحيح يقول الآتي الذي ذكره العلماء، هو ما اتصل سنده، ما اتصل سنده أي اتصال السند أول شرط، بنقل العدل الضابط، العدل هو عدالة الرواة، الضابط اللي هو ضبط الرواة، عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. يبقى تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، أي إلى منتهى الإسناد. ومنتهى الإسناد لا يشترط أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل إلى منتهاه، سواء كان منتهى الإسناد هو الرسول عليه الصلاة والسلام أو كان الصحابي رضي الله عنه أو كان التابعي، إلى منتهى الإسناد وخلاص، سواء كان مرفوعا أو مقطوعا أو موقوفا. هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. ده من ناحية ليه تعريف الحديث الصحيح. السيوطي رحمه الله عرف الحديث ده في الألفية بتاعته. الألفية دي عبارة عن إيه؟ شعر ذكر فيه علم الحديث كله. يقول السيوطي بقى إيه؟ حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. أدي تعريف الحديث الصحيح. حد الصحيح مسند بوصله، أدي اتصال السند، بنقل عدل، عدالة الرواة، ضابط، ضبط الرواة، عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا، أي لا يكون شاذا ولا يكون معللا. خلينا في أول شرط اللي هو يعنينا في هذه الحلقة أو يعنينا في هذا الكلام. أنا يعني بدأت سخن قوي وبعلم المصطلح، بس إيه يعني ببتدي على طول، وإنت نشاط وإنت نشيط ومقبل يعني على الحلقة أو ما أديك الحاجة الصعبة، وبعدين في الآخر خالص قبل ما تكل وتمل مني أو ما أديك شوية إيه حاجات تتعلق بالمتن. يعني احنا قلنا الشروط خمسة، احنا هنسيب الاربعة. هناخد اول شرط اللي هو اتصال الايه، اتصال السند. طب الحديث المعلق، حديث المعلق احنا قلنا يسقط منه راوي في الاول، يبقى الاسناد بقى متصل ولا بقى منقطع؟ يبقى الاسناد صار منقطعا. طب ازاي بقى يبقى صحيح البخاري اللي العلماء يقولون هو صح كتاب بعد كتاب الله، واللي كل الأحاديث صحيح البخاري صحيحة، إزاي بقى يبقى فيه حديث معلق والحديث المعلق يكون ضعيفا؟ يبقى على كده الناس اللي بتدعي أن صحيح البخاري فيه أحاديث ضعيفة عندهم حق على مقتضى التعريف اللي احنا قلناه. فالإمام البخاري لماذا يعلق أولا؟ ليه بيجيب ليه بيعلق الحديث؟ وإيه أنواع التعليق في الصحيح؟ وهل التعاليق الموجودة في البخاري ضعيفة؟ دي ثلاث أسئلة احنا ان شاء الله هنجاوب عنها النهاردة، ويبقى ده هي دي حصة المصطلح النهاردة. زي ما قلت لكم يعني في كل مرة سأذكر شيئا من القاعدة، لان انا لو حبيت اتكلم عن حديث المعلق واستوفي الحديث المعلق ممكن اخد حلقة او حلقتين وثلاثة، وهنقلبها من اولها لاخرها مصطلح، ودي طبعا مسألة تعتبر ايه ثقيلة بالنسبة لكثير من الناس. وإن كان والحمد لله المكالمات التي تأتيني والرسائل التي تأتيني تبشر بخير كبير، وإن الجماهير مقبلة على علم الحديث. يعني في امرأة من أرحامي اللي هم بصمجيات يعني عرفوش أي حاجة في أي حاجة، مبسوطة جدا بعلم الحديث وتقول لي أنا فهمت يعني الحديث المعلق. فأنا بعتبر يعني هذه المرأة من أرحامي اعتبرها مقياسا لكل الناس، لأن آخر حاجة كانت تخطر على بالي أن هذه المرأة وأمثالها من اللي هم ما لهمش أي علاقة بعلم الحديث ممكن تفهم حاجة في علم الحديث. فالحمد لله رب العالمين على ما وفق وسدد. فإحنا بقى عندنا ثلاث أسئلة هو هنتكلم، بس الحل المرة دي بقى هنتكلم عن المعلق عند البخاري. قبل كده اتكلمنا عن المعلق عموما، عن تعريف المعلق بصفة عامة. هنتكلم عن الحديث المعلق عند الإمام البخاري، وده برضو مفتاح من مفاتيح فهم كتاب صحيح البخاري رحمة الله عليه. الإمام البخاري أولا لماذا يعلق؟ لماذا يحذف بعض الإسناد؟ وأنواع الحذف عند البخاري شكلها إيه؟ الأول نجاوب لماذا يعلق البخاري؟ الإمام البخاري رحمه الله إذا علق فإنما يعلق إما عن شيوخه وإما عن شيوخ شيوخه وإما عن شيوخ شيوخ شيوخه وإما عن التابعين وإما عن الصحابي، وأحيانا يحذف الصحابي. الحافظ ابن حجر العسقلاني إمام الحديث في زمانه وحافظ القرن في هذا الوقت له كتاب اسمه تغليق التعليق. تغليق التعليق، طب احنا بقى هيا نبص على السبورة عشان نفهم يعني ايه تغليق التعليق. دلوقتي احنا عندنا ده سند اهو البخاري اهو، وبعدين الوسطة دي محذوفة عند البخاري، ويروي البخاري الحديث معلقا عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة، روى بهذا الإسناد المعلق عدة أحاديث هنذكر بعضها الآن. إحنا مثلنا بقى لكل طبقة من طبقات الإسناد بالمسافة دي، دي مغلقة ولا لا مغلقة، ولذلك أنا يعني مخطط عليها ومسودها هو عشان تبان، يعني مغلقة يعني مليانة يعني فيها راوي. الطبقة دي الحتة دي فيها أبو هريرة، ودي فيها الأعرج، ودي فيها جعفر بن ربيع، ودي فيها الليث ابن سعد، خلاص. وحطيت قبلها الايه نفس العمود ده بس ابيض من جوه. ابيض من جوه ليه؟ لاننا لو حذفنا ادي البخاري، شيخ البخاري مش موجود كده حذفناه، خلاص. هيتبقى الليث ابن سعد اهو، جعفر بن ربيع، الاعرج، ابو هريره. اللي هنحذفه يبقى اسمنا بيضنا مكانه، بيضنا ايه مكانه، حذفنا بقى الليث بن سعد بيضنا مكانه اهو، بقى مكانه ابيض. طب حذفنا جعفر بن ربيعة برضو بيضنا مكانه اهو، تمام. حذفنا الاعرج من الاسناد، ما احنا بنقول الحديث المعلق ان احنا نقعد نحذف ايه من اول الاسناد، نحذف الوسطى شيخ البخاري شيخ شيخه، ونفضل نحذف نحذف نحذف أهو. كل ما نحذف راوي هنبيض مكانه اهو، وده الاعرج. يبقى ده الاسناد ده معلق ولا لا؟ معلقة. وممكن نحذف كمان ذكر الصحابي، يبقى كده الإسناد ما فيش إسناده، يبقى البخاري هيقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. الحافظ ابن حجر جاء على المعلقات دي اللي هي البياضات دي فغلقها. غلقها يعني إيه؟ يعني أم رجع الرواة تاني، أم جايبهم تاني، غلقها يعني ملاها كده، تمام. يبقى احنا كده ده اسمه إيه؟ اسمه بياضة هو. فغلق الحافظ، غلق المسافات البيضاء اللي هي الحذف ده كله، غلقه فصار الإسناد إيه؟ صار الإسناد مذكورا بعد أن لم يكن مذكورا. ده كله اسمه معلق أهو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب فين الإسناد؟ هو الإسناد الحديث ما طرش كده في الهواء وجالك، لازم فيه وسائط. الوسائط إيه اللي هي دي؟ قال لك إيه؟ غلقنا هذه البياضات كلها مرة أخرى، وهذا التغليق معناه ان احنا رجعنا الاسناد، والتغليق اللي انت شايفه اللي انا ايه مظلل عليه بالايه بالسواد ده، تمام. الحافظ ابن حجر العسقلاني له كتاب اسمه تغليق التعليق، كل معلقات البخاري التي حذف البخاري جزءا من الاسناد سواء كان عن شيخه أو كان عن شيخ شيخه فصاعدا. الحافظ بن حجر جاب الأسانيد اللي البخاري حذفها مما يدل على أن الأسانيد موجودة. طب لماذا يعلق البخاري؟ البخاري اسم الكتاب بتاعه إيه؟ اسمه الجامع الصحيح المختصر. المختصر. فالبخاري أراد أن لا يعظم حجم الكتاب، لأن كل معلقات البخاري لكل لو وصلها البخاري لجاء منها مجلد على الأقل، لأن البخاري المواضع التي علق فيها 1341 موضعا في الصحيح، 1341 موضعا، بخلاف مسلم. مسلم المعلقات في صحيح مسلم 14 موضعا فقط، قد تزيد موضعا أو موضعين، يعني أقصى معلقات أقصى رقم لمعلقات مسلم 16 مثلا، 16 موضعا فقط. البخاري 1341 موضعا علق البخاري فيه المتون أو علق الأسانيد. فعلشان البخاري بقى يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان هيطول الكتاب، فأراد البخاري ألا يعظم حجم الكتاب فجعل المعلقات، فجعل هذه المواضع واختصر بعض إسنادها. وطبعا في أسباب أخرى جعلت البخاري يعلق، بس أنا مش عايز أحط كل الأسباب مرة واحدة عشان أنت ما تنساش أو ما تزهقش مني، لكن في كل مرة إذا جت مناسبة، لأن حيمر بينا في هذا الكتاب معلقات كثيرة للبخاري، فكل ما يجي معلق نذكر بالحديث المعلق ونضيف معلومة جديدة، يبقى أنت كده إيه لم تمل، وفي نفس الوقت إيه نستطيع أن احنا نستوعب كل ما يقال بالحديث المعلق. البخاري إما يعلق عن شيخه زي الحديث اللي احنا بنشرحه دلوقتي، حديث نعمتاني مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. روى الحديث أولا بإسناد الموصول، إسناد الموصول هو قال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الحديث. بعد الإسناد الموصول ده قال وقال عباس العنبري، وإحنا قلنا عباس ده من إيه؟ من أواسط شيوخ البخاري. واحد يقول لي طيب يعني كان إيه اللي هيجرى، يعني طالما أنت بتقول لي البخاري ومرضاش يعني يذكر الأسانيد عشان ما حجم الكتاب ما يكبرش، طب ده عباس العنبري، يعني بص على اللوحة اهو، عباس العنبري ده اهو ده شيخ البخاري، كان هيحصل ايه يعني لو البخاري شال كلمة قال وقال حدثنا، ايه اللي يحصل الكتاب يعني؟ ما هو كلمة مكان كلمة. وده ينقض الكلام اللي انت بتقوله من شوية ان البخاري انما يعلق عشان ما يكبرش حجم الكتاب، فكان ايه هيحصل يعني؟ قال شيلها وحط حدثنا، ما زادش حاجة. فانت فهمنا بقى القصة بتاع شيوخ البخاري لماذا يعلق. انا جبت ثلاث اسانيد الحقيقة اهو على سبيل المثال، يعني الإسناد الأولاني اللي هو إسناد الحديث اللي احنا بنشرحه، وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد عن أبيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما. الحديث الثاني الإمام البخاري رحمة الله عليه رواه في ثلاث مواضع، رواه في كتاب الزكاة، ورواه في كتاب صفة إبليس، ورواه في كتاب فضائل القرآن، اللي هو وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو ثنى عوف ابن أبي جميلة الأعرابي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وساق حديث الجني. تعرفين حديث الجني اللي هو إيه؟ الحديث أبي هريرة لما قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر الصدقة بزكاة رمضان يعني، وبعدين الزكاة كلها كانت مجتمعة في مكان، وقال أبو هريرة احرص الإيه؟ احرص الزكاة دي. فبينما أبو هريرة رضي الله عنه جالس بالليل لقى واحد كده بيتسحب من وراء التمر يعني، وعمال ايه يحث التمر في حجره، بيملى حجره بالتمر. فابو هريره مسكه وقال له ايه لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقعد يشتكي له من البلاء والفاقه والحاجه وانا فقير ومحتاج وعندي عيال والكلام ده، فرق له قلب ابي هريره ورحمه، فايه تركه بعد ما اخذ عليه العهد والمواثيق اللي ما عادش يعمل العمليه دي تاني. لما اصبح ابو هريره رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله شكى حادة حاجة شديدة وعيالا وفقرا وأقسم أنه لن يعود. قال كذبك وسيعود. في المرة في الليلة الثانية برضو أبو هريرة رضي الله عنه جالس، فإذا بإيه الرجل برضو بتسحب وعملين بطاف الحجر وبتاع والكلام ده، ماسك فبرضو شكى حاجة عياله وفقرا شديدا والكلام ده وبتاع، وأقسم أنه لن يعود، فرحمه أبو هريرة وتركه يمضي. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا أبا هريرة، ما فعل صاحبك البارحة؟ قال: رسول الله شكى حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. قال: كذبك إيه وسيعود. في الليلة الثالثة بقى أبو هريرة رآه إيه برضو إيه أتى على الجرين اللي هو الجرن يعني اللي فيه البداء، وعمال يحسو التمرة في حجري. قال له بقى: المرة دي لن أدعك أبدا تمر ولا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: ألا أعلمك شيئا وتتركني؟ قال: بلى. قال: إذا إيه أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. فاغتبط أبو هريرة رضي الله عنه بهذه الفائدة وإيه وترك هذا الرجل يمضي. فلما أصبح أبو هريرة رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، قال لي كذا وكذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، صدقك وهو كذوب. يعني هو صدقك في هذه المسألة لكن هو أصلا كذاب. أتدري من تكلم منذ ثلاثة يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان. ده الحديث ده الإمام البخاري رواه في ثلاثة مواضع من صحيح، رواه في كتاب الزكاة، ورواه في كتاب صفة إبليس، ورواه في كتاب فضائل القرآن. في المواضع الثلاثة البخاري يقول فيها: وقال عثمان ابن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، زي ما قلت لكم كده. الموضع الثالث اللي أنا اخترته لكم برضو عشان أبينه، قال إيه البخاري فيه؟ قال: وقال هشام بن عمار حدثنا، طبعا سندي اختصار حدثنا عند المحدثين، ها يعني برضو إيه نظام اختزال كده عشان إيه برضو يقلل الحبر ويقلل الوقت والورق والكلام. وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد، ده ابن جابر يعني، ثنى عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق إيه؟ وساق الحديث المشهور في تحريم الموسيقى، ها؟ تحريم الموسيقى اللي هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة، الحر اللي هو الفرج يعني، يستحلون الزنا، الحرة والحريرة والخمرة والمعازف. الشيوخ الثلاثة دول اللي البخاري علق عنهم دول من مشايخ البخاري: عباس العنبري من مشايخ البخاري، عثمان بن هيثم من مشايخ البخاري، هشام بن عمار من مشايخ البخاري. قال: طب ما البخاري بدل زي ما قلت لكم اهو، بدل ما قال قال قال قال، طب ايه حدثنا حدثنا حدثنا، ويبقى الاسناد موصول ونخلص من القصه دي. فلماذا يعلق البخاري عن شيوخه؟ يعلق البخاري عن شيوخه لثلاثه اسباب. خلي بالك من الكلام الغالي ده علشان الجماعه الجاهله اللي ما يعرفوش حتى يقروا اسناد في صحيح البخاري، وعملين يعترضوا كده بالصدر والدفع بالصدر، لك البخاري في حديث موضوعه والبخاري في حديث مكذوبه، ما يعرفش يقرا اسناد ولا مت، فضلا عن انه يفهم يعني. انا بقى ابين لكم بقى كل مره ابين لكم مفتاح، نديكم مفتاح مفتاح البخاري. البخاري اذا علق الاسناد عن شيوخه يعلق لثلاثه اسباب. السبب الاول: إما أنه لم يسمعه من شيخه، وإما أنه سمعه من شيخه وشك فيه، وإما أنه سمعه من شيخه في المذاكرة فما أحب أن يسوقه مساق الأصل، كأنه جالس في مجلس تحديث وشيخه اللي بيقوله حدثنا فلان عن فلان وهو بيتلقى عن شيخه، لا ده هم قاعد مع شيخه وعملين يتذاكروا بيتناظروا يعني. ف فشيخه ممكن إيه، شيخه ممكن يقول له هذا الحديث فيأخذه البخاري منه في المذاكرة، مش أخذه في حلقة التحديث، لا. يبقى البخاري إذا علق عن شيوخه يعلق لسبب الأسباب دي، إما يكون ما سمعوش من الشيخ، وإما يكون سمعه وشك أسمعه أم لا فاحترز ولم يجزم بلفظة السماع حدثنا، وإما أن يكون سمعه منه في الإيه؟ في المذاكرة. طبعا الجماعة اللي هم درسين حديث ممكن يقول في الحتة الأولى أنا سأورد بس الاعتراض بس مش هجاوب عليه، لأن لو جاوبني عليها هناخد الحلقة كلها والناس هتزهق مني، لكن أنا إيه هقوله، هقول الاعتراض اللي ممكن يورده بعض الذين فهمونا في علم الحديث، وحجاوب عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن أحيانا الله عز وجل وجمعني بكم بإذن الله تعالى. يقول لك إذا كان البخاري لم يسمع هذا من شيخه ورواه عنه يبقى مدلس، يبقى مدلس. فهل أنت بتتهم البخاري بالتدليس؟ أقول لك لا، وحاش البخاري، صح التدليس لا يقدح في الراوي إنما يقدح في الرواية، ها خلي بالك، لأن ساعات يجي مثلا إمام كبير قوي ويقول لك مدلس زي الحسن البصري، من العلماء يقول لك الحسن البصري مدلس، يقول لك الحسن البصري الزاهد العابد ده الإمام الورع التقي مدلس، فنقول لك التدليس يقدح في الرواية ولا يقدح في الراوي، خلي بالك من المسألة دي. فنقول لك لا البخاري مش مدلس، ودي إن شاء الله حنجاوب عنها فيما بعد، بس أنا مش عايز أكتر يعني في حصة المصطلح عندي، لأن احنا خدنا تقريبا قرابة نص ساعة في المصطلح، فأنا قدامي بتاع إيه كمان خمس دقائق أو عشر دقائق بالكثير خالص، وحنقلب إن شاء الله على الإيه على الكلمة المفهوم يعني. يبقى البخاري رحمة الله عليه مش قصة بقى حدثنا، مش قصة بقى إيه شيل قال واكتب حدثنا، لا، يبقى هذا النوع من معلقات البخاري مش داخل في الكلام اللي أنا قلته اللي هو إيه أراد البخاري أن لا يعظم حجم الكتاب، لا، إنما اللي داخل في الكلام بتاعي السند اللي تحت ده، الإسناد ده اللي هو بيقول البخاري، طبعا البخاري روى بهذا الإسناد المعلق أكثر من يعني موضع في الصحيح، أنا اخترت لكم موضعين يعني جمع على بالي كده وأنا بكتب الصبورة دي. البخاري بيقول والحديث ده البخاري رواه شوف في كم موضع، في كتاب الزكاة وكتاب البيوع وكتاب الكفالة والاستقراض واللقطة والشروط والاستئذان، يبقى روى البخاري هذا 1 2 3 4 5 6 7، روى البخاري هذا الحديث في 7 مواضع من صحيحه، لأن كل موضع البخاري يورد الحديث ده فيه في فائدة فقهية تختلف عن الفائدة التانية. الحديث ده اللي هو إيه البخاري بيقول وقال الليث، الليث ده هو ابن سعد المصري إمام المصريين كما كان مالك رحمه الله إمام المدينة، قال حدثني جعفر بن ربيعة عن الأعرج، والأعرج ده إيه لقب واسمه عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وساق بهذا الحديث بهذا الإسناد حديث الإيه الخشبة صاحب الخشبة، والحديث ده أعتقد أن كثيرين منكم يعرفونه لكن لا بأس أن أذكر يعني به سريعا، وهو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسلف رجل من رجل 1000 دينار فقال أتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا، أتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلة، قال صدقت، واداله 1000 دينار على موعد معلوم يعني تسد الدين ده في الموعد الفلان. الرجل اللي أخذ الدين أخذ الدين وقعد يتاجر في البحر والكلام ده، ربنا عز وجل ربحه وكسب. المهم جاء وقع الموعد المعلوم علشان خاطر يسد الدين، وكان بين الدائن والمدين بحر. في هذا اليوم هبت ريح عاصف والأمواج بقت زي الجبال، والتاع الراجل واقف معاه الفلوس عايز يروح يقضي دينه ومش لاقي مركب يركب فيه. الراجل صاحب الدين واقف على الشط التاني مستني صاحبه على حسب ما اتفقوا. المهم ايه ما عرفوش يوصلوا لبعض. الراجل المدين اللي معاه الفلوس طب يعمل ايه؟ هيساء به الظن، ده انا قلت له كفى بالله كفيله، لو انا ما رحتلش في الموعد هيقول كلني ضحك عليا. فالمهم تفتق ذهنه عن شيء ايماني محض، جاب خشبه، نقر الخشبه عمل فيها نقره كده، جاب سره ب1000 دينار وكتب فيها خطابا منه الى صاحبه وقال له ان انا حاولت ان انا اوصل لك بس ما لقيتش ولا سفينه، فانا استودعت هذا المال الذي جعلته كفيلا ووكيلا. وفعلا حط السره في الخشبه ومسمر الخشبه دي ونظر الى السماء وقال ربي جعلتك كفيلا ووكيلا فاوصل هذا الدين الى صاحبه، وقذف به بالخشبات في البحر. البحر بلع الخشبه، لكن ايه، فضلت الخشبه ماشيه ماشيه ماشيه لحد ما وقفت قدام صاحبنا صاحب الدين اللي واقف على الشط الثاني ينتظر. لما يأس بقى ان ايه صاحبه يجي لقى خشبه بتلعب قدامه في الميه كده، فقال لك اخدها يعني لا مال ولا خشبه، اخدت اتدفى بيها. فلما اخذها قال لهم هاتوا الشاكوش هاتوا الادوم، ضربها ضربتين كده واذا بصره ايه تنزل، فتح السره لقى الالف دينار ووجد ايه كتابا منه من صاحبه اليه ان انا حاولت اجي لك وبتاع والكلام ده ما عرفتش يعني. كل ده وصاحب الدين مستني مركب عشان يلاقي مركب يركب يودي الدين لصاحبه، لان ما ينفعش ان هو يقول له والله بعت لك الفلوس في المي وما اعرفش سمك القرش كلها ولا لا، لا ما ينفعش. ايه قضاء الايه قضاء الديون بالنظام. اخذ ألف دينار اخرى لقى مركب، اول مركب تبتدي تمشي بقى بعد ما هدت الايه الرياح والامواج بقت يعني طيبه وتمام. ركب الايه السفينه وراح وذهب الى صاحبه فقال والله هذا اول مركب اجده، اتفضل ادي الايه ألف دينار بتاعتك. ما قالوش بقى رميت خشبة وما خشباش والكلام ده. المهم فقال له صاحبه هل أرسلت إلي شيئا؟ قال أقول لك هذا أول مركب. ما رضاش يقول له برضه لأن هو تصرف تصرفا إيمانيا، فحب إذا كانت ضاعت وبلعها الإيه الموج تبقى حاجة بينه وبين ربنا بقى. فقال هل أرسلت إلي شيئا؟ قال هذا أول مركب. فقال له الرجل اذهب راشدا أو ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيله سبحانه وتعالى. في صحيح ابن حبان يقول أبو هريرة رضي الله عنه فلقد رأيتنا نتمارى وتتعالى أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه، أيهما أشد إيمانا من صاحبه، يعني الذي قذف بالخشبات البحر وجعل الله شهيدا وكيلا، ولا الذي لم يجحد المال وقال له لا أنا ما وصلنيش حاجة وما خدش حاجة. هي دي بهذا الإسناد روى البخاري رحمه الله تعالى هذا الإيه هذا الحديث. الإسناد الثاني أو الحديث الثاني اللي البخاري روى به روى يعني الإسناد الثاني بهذا الإسناد ها اللي هو روى البخاري في كتاب العمل في الصلاة، وروى برضو حديث برضو الليث ابن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة، وذكر قصة جريج. طبعا قصة جريج أنا مش هقولها لأنكم عارفينها كلها، كلكم عارفينها يا جريج أجبني وبتاع والحدوتة دي. هل البخاري أدرك الليث ابن سعد؟ لا طبعا ما أدرك الليث ابن سعد، إنما يروي عن الليث بواسطة. البخاري له شيوخ وصلوه إلى الليث، عندك مثلا عبد الله بن صالح كاتب الليث نفسه، عندنا آدم ابن أبي إياس، أحمد بن عبد الله بن يونس، عندنا قتيبة ابن سعيد، عندنا عمرو بن خالد الحراني ها، وعندنا ناس آخرون يحيى بن عبد الله بن وكير مثلا، كل دول من مشايخ البخاري ومن تلامذة الليث. يعني البخاري عشان يصل للليث مرة يقول حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي مثلا، وهو يروي عن التنيسي كثيرا. أكثر واحد يمكن وصل البخاري إلى الليث بن سعد هو عبد الله بن يوسف التنيسي، وعندنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، وعندنا عمرو بن خالد. البخاري يقول عن أي واحد دول حدثني عمرو بن خالد حدثنا الليث، حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي حدثنا الليث، حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث. إذن البخاري يصل إلى الليث براو واحد اللي هو شيخه يعني، فالبخاري لم يدرك الليث. فمثل هذا أو ممكن البخاري يعمل حاجة كمان، يعني بص هنا على اللوح آدي البخاري أهو، ده الإسناد اللي أنا بمثل لك بيه، آدي البخاري آدي شيخ البخاري، أنا عامل علامة استفهام إشارة إلى سقوط شيخ البخاري أهو أهو، آدي شيخ البخاري شلناه. فيبقى البخاري بينه وبين الليث واسطة، ده اسمه معلق اهو زي ما احنا اتفقنا في تعريف المعلق، خلاص هنحذف ده كده. البخاري احيانا يقول وقال جعفر بن ربيعة، يبقى حذف واسطة واثنين، وساعات يشيل جعفر ويقول لك قال الأعرج، وساعات يشيل الأعرج ويقول لك قال أبو هريرة. طب البخاري معروف ان له اسناد من هنا لأبي هريرة، فهو لو قعد كل معلق 1341 موضع علق فيه البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان زي ما قلت لك على الأقل حيجي مجلد. يبقى الحامل للبخاري في التعليق ليس عن شيوخه، لأن شيوخ البخاري إحنا قلنا البحث في شيوخ البخاري، لا في غير شيوخ البخاري بقى، شيوخ شيوخه فصاعدا، إن هو البخاري لماذا يعلق حتى لا يعظم حجم الإيه؟ حجم الكتاب. طيب نرجع للسؤال، البخاري اتفقنا أن الحديث المعلق ضعيف، ليه؟ لأن إيه؟ لأن فيه قادح في أول شرط من شروط الصحة وهو اتصال السند، الحديث المعلق مش متصل السند، يبقى ده المفترض أن أنا أقول ضعيف. أقول لك لا، لأن الإسناد معروف، الإسناد معروف، ونحن نعلم أن البخاري هو الذي حذف الإسناد عمدا، يبقى أنت علشان تعرف الإسناد ده أصلا ضعيف ولا مش ضعيف ما تجيش تقول لي محذوف منه واسطة، لأن احنا عارفين الواسطة. يعني حديث مثلا، حديث نرجع للوحة هو، الحديث ده هو الحديث اللي هو حديث جريج اللي هو بيقال الليث حدثنا جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة، البخاري في حديث عفوا حديث الخشبة، الخشبة حديث صاحب الخشبة يعني، البخاري قال في كتاب البيوع حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث، فموصوله عند البخاري. وهنا في الحديث برضو الجريد الإسماعيلي أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في كتاب المستخرج وصل هذا الحديث عن علي عن عاصم بن علي شيخ البخاري برضو قال من طريق عاصم بن علي قال حدثنا الليث، يبقى كل معلقات البخاري موصولة خارج البخاري. ولذلك كتاب تغليق التعليق للحافظ بن حجر قصد به أن يرد على هذه الفرية، أي حد يتصور أن عشان الإسناد محذوف مش موجود يبقى ضعيف، لا، وصل كل هذه المعلقات بالأسانيد. كتاب تغليق التعليق منشور الكتاب ده في 5 مجلدات الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. هفترض إن فعلا الواسطة مش موجودة، يبقى البخاري في أحاديث ضعيفة. أقول لك نرجع لعنوان الكتاب، عنوان الكتاب بيقول إيه؟ الجامع الصحيح المسند، المسند. يبقى كل حديث لو أنت عايز تحاكم البخاري ها تحاكمه في الأحاديث المسندة فقط، اوعى تحاكمه في الأحاديث المعلقة، لأن الحديث المعلق ليس من شرط الكتاب، لأن هو اشترط وقال لك إيه؟ المسند. يبقى ما يسأل البخاري عنه ونقعد نناقش فيه ما أورده بإسناده المتصل، أما ما لم يورده بإسناد المتصل فليس من موضوع الكتاب. عشان كده أنا قلت قبل كده وأذكر، لما يكون البخاري روى الحديث، بص فوق في اللوحة هنا حديث اللي احنا بنشرحه، وقال عباس العنبري، لو انت حبيت تخرج الرواية دي من صحيح البخاري اوعى تقول رواه البخاري وتسكت، بل لابد ان تقول رواه البخاري معلقا. يبقى الحديث المعلقة لازم توصفها وانت بتخرج، لأن عند العلماء لو قلت رواه البخاري وسكت يعني رواه البخاري مسندا، في حين أنه رواه معلقا، فالعلماء يقولوا لك أنت غلطان في التخريج، لأن المعلقات بتاع البخاري مش هي صحيح البخاري. صحيح البخاري الأحاديث المسندة اللي قال فيها حدثني فلان عن فلان عن فلان، موصولة من أول البخاري إلى منتهى الإسناد، إنما المعلقات ليست من شرط البخاري. فلو فرضنا إن في حديث معلق ضعيف الإسناد فعلا، فما يجيش واحد يقول البخاري في أحاديث ضعيفة، ليه؟ لأن المعلقات ليست من شرط الإيه؟ ليست من شرط البخاري. أنا بعتذر الحقيقة لأن المادة أنا عارف إنها يابسة شوية، بس أنا بحاول بقدر المستطاع إن أنا إيه أخففها شوية، وأنا يعني عذري أو الذي أغراني يعني بهذا ما لمسته والحمد لله تبارك وتعالى من إقبال ومن فهم لهذا العلم الجليل. وزي ما قلت لك كل ما تنتبه معايا الدنيا هتفتح معاك، وبعدين انت لو فاتك مني 3 دقائق ممكن تلاقي كلامي مش مفهوم، لان كلامي متركب على بعضه فيما يتعلق بعلم الأصول، ها علم أصول الحديث أو لو تكلمنا مثلا في علم أصول الفقه زي ما إن شاء الله برضو نذكر بعض القواعد لما نيجي على المتن ونحاول أن احنا نفسر بعض المتون المتنافرة اللي شكلها بيعارض بعضها. يعني لما نحب نجمع بينها هنحاول بقدر المستطاع أن احنا برضو نبسط المسألة ونيسرها إن شاء الله تعالى. نرجع بقى للكلام على متن الحديث. ذكرت في المرة الماضية أنني حاولت أن أذكر بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها اغتنام العمر وتكثير الحسنات بقدر المستطاع، وحاولت أن أرتب يعني هذه الأحاديث على بعض أبواب الفقه عشان تكون أيسر في الحفظ وفي التذكر. فكنت ذكرت في المرة الماضية شيئا من عن الصلاة وعن أهمية الصلاة وكيف تكثر من الحسنات بالعمل القليل، وسنذكر اليوم إن شاء الله بعض النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها اغتنام العمر. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت وأذكر برضو لمن لم يسمع وليتذكر الناس عشان يبقى الكلامنا موصول، أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا دارجا، يقول له يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله، ما أحب العمل إلى الله؟ ليه؟ لأن إذا حصل تزاحم في الأعمال الفاضلة تختار العمل اللي يديك حسنات أكتر، وبعدين قد الإنسان يقدر على عمل من البر ولا يقدر على عمل آخر. يعني مثلا الصيام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثلا قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خندقا، فده أجر عظيم جدا، يوم واحد يباعد بينك وبين النار 70 خندقا، ده يغري كثيرين بالصيام. طب في واحد ضعيف نحيف جلد على عظم ما يعرفش يصوم، إذا صام يقوموا للصلاة على عكازين مثلا، ده لازم يفاضل بقى، ده لابد أن يفاضل. لما يصوم هيعمل إيه؟ ممكن يفضل نايم طول النهار، لا عارف يصلي ولا عارف يقرأ قرآن ولا عارف يعمل حسنات. طب ما ده كله أعمال كثيرة فاضلة في مقابل عمل فاضل. لا، في الحالة اللي زي دي أقول لك اترك الصيام واعمل الأكثر. الصحابة كانوا بيعملوا كده، وقد طبق هذا أحد الصحابة الكبار من الطبقة الأولى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد روى هذا الإسناد الطبراني في المعجمه الكبير بإسناد صحيح أن عبد الله بن مسعود ما كان يصوم إلا لماما لماما، فين وفين على ما يصوم. ليه؟ قال إني أضعف عن الصيام، والصلاة وقراءة القرآن أحب إلي. أشوف ده رجل بقى رباه النبي عليه الصلاة والسلام، الأعمار قصيرة قليلة، عايز يستثمر أكبر قدر من الحسنات، فيشوف أنا أحط الصيام في مقابل الصلاة في قراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومساعدة الملهوف مثلا، أو الجري على الولاد قوة الولاد والعمل اللي الواحد بيعمله عشان يطعم هذه الأفواه الجائعة. لما أحط 3-4-5 أعمال دول في مقابل الصيام، لا، أهل الفقه وأهل النظر لا يضيعون كل هذا من أجل الصيام. الصيام خير صحيح، بس كل واحدة من دي قد تضاهي الصيام وقد تغلب على الصيام كمان، زي الصلاة. يعني شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه كما في حديث أبي ذر الذي رواه مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة اللي هي المفاصل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإنسان 360 مفصلا، 360 مفصل في جسم البني آدم. ينبغي أن تبذل صدقة كل يوم عن كل مفصل من دول. تخيل بقى لو مفصل وقف، حياتك يبقى شكلها إيه؟ يعني الأصابع دي كلها مفاصل اهو. تخيل بقى هذا الاصبع مثلا او هذا الاصبع او ذاك بقى كده حاجه واحده كده، او المفاصل كلها وقفت كده، حياتك تقف، او هذا المفصل يقف، او المفصل ده يقف، اي حاجه من دي. فحتى تشكر الله تبارك وتعالى انك انت لما بتصحى من النوم بتحرك ايديك ورجليك الحمد لله، يبقى لازم فيه، لازم تدفع، تدفع صدقه. في انسان بينام يقوم مشلول ما يتحركش، انت كونك تقوم وتتحرك دي عباره عن ملايين الجنيهات مختزنه في هذه الصحه. لو اي عضو من هذه الاعضاء اصابه عطب وانت من اصحاب الملايين، ستبذل هذه الملايين لترجع هذا العصب او ترجع هذا المفصل مره اخرى. طب 360 مفصلا في الجسم مطلوب تبذل صدقه. شوف الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك ايه، حاجه بسيطه خالص بس عايزه واحد يقظ منتبه مش مغفل، ناسي الدنيا خالص وناسي الذكر يعني والكلام ده ومشغول بالدنيا. شوف الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه بقى، بيقول كل تسبيحه صدقه، وكل تحميده صدقه، وكل تهليله صدقه، وكل تكبيره صدقه، وامر بالمعروف صدقه، ونهي عن المنكر صدقه. وهتقعد تعد. شوف اخر الحديث الجميل ده، هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في ايه، ويجزيك عن كل ذلك. لو انت بقى لا سباح ولا حمد ولا هللت ولا كبرت ولا امرت بمعروف ولا نهيت عن منكر، يكفيك عن كل ذلك، يجزيك عن كل ذلك ركعتان او ركعتا الضحى. يعني الواحد لو صلى ركعتي الضحى يجزيه عن كل ذلك. طيب صلاة الضحى تبتديها امتى ونهايتها امتى؟ صلاة الضحى تبدأ بعد شروق الشمس بنحو ثلث الساعة، على ما الشمس ايه ترتفع بقدر رمح في السماء وكده ترسل بقى اشعتها وتبان كده تلت ساعة مثلا في الحدود دي، يعني تبتدي صلاة الايه، صلاة الضحى من ركعتين لثمان ركعات الى قبل الظهر بنحو ساعة لربع او نصف ساعة قبل الزوال. ليه؟ لأن الصلاة في هذا الوقت ممنوعة لحد ما يؤذن الظهر. يبقى عندك من الساعة من بعد الشروق من تلت ساعة إلى نصف ساعة إلى قبل صلاة الظهر من ساعة لربع إلى نصف الساعة. فيه صلاة بعض العلماء قال إنها صلاة الضحى، وقال آخرون لا ليست هي الضحى إنما هي صلاة مخصوصة اسمها صلاة الأوابين. صلاة الأوابين حديثها أيضا رواه الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصيل اللي هو ابن الناقة الذي فصل عنها، يعني إيه ما عادش بيرضع لبن، ها زي البني آدم كده. ربنا عز وجل قال وحمله وفصاله أي عن ثدي أمه 30 شهرا. يبقى الولد لما يفصل اسمه فصيل لأنه فصل. الـ الـ الـ الـ الـ القعود الصغير والجمل الصغير يعني اللي كان بيرضع لبن وبعدين فصل عن أمه ده اسمه إيه؟ اسمه فصيل، جمعوه فصال. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ صلاة الأوابين يعني متى موعدها؟ قال لك حين ترمض الفصال. ترمض دي مأخوذة من الرمضاء وهي شدة الحر، الصحراء دي اللي هي عبارة عن رمل لما الشمس ترسل أشعتها القوية إلى الأرض بتبقى الأرض كأنها كتلة من اللهب، يعني ما فيش حد يقدر يحط إيده على الرمل. في هذا الوقت البعير الصغير ده اللي لسه مفصول عن أمه الخف بتاعه طري، مش زي أبوه الجمل الكبير، خفه مات، خفه مات من كتر ما إيه ما ماشي عليه وتحمل عليه ويفضل ماشي عليه، الخف ده مات. إنما الفصيل الصغير ده الخف بتاعه لسه حي، فيقوم لما يمشي على الرمل السخن ما يستحملش، يقوم يقعد يتنطط وهو بيمشي، ما يعرفش يمشي زي أبوه كده. أبوه بقى إيه متمكن يمشي كده، إيه واخد راحته في المشي، ما بيتكويش. ليه؟ مات الخف من أسفل. إنما الفصيل ده لسه، فمش عارف يقف على الرمل السخن، فيقعد يتنطط يتنطط وهو إيه وهو بيمشي. طيب الشمس بقى لما بتسخن الرمل لدرجة إن الفصيل ده ما يعرفش يمشي بثبات على الرمل، بل يقعد يقفز كده على الرمل، بيكون في حدود الساعة كام مثلا؟ هنقول مثلا في حدود الساعة 9:10، من 9 لـ10 أهي دي صلاة الأوابين في الوقت ده. طيب ليه، لماذا سميت صلاة الأوابين والوقت ده ليه هو فاضل؟ قال لك لأنه في هذا الوقت يكون أغلب الناس منشغلين بالمعاش، كل الناس في الشغل، فقل من يثبت لله عبادة في هذا الوقت. يبقى أنا ممكن أصلي بقى صلاة الضحى إذا استطعت وقدرت في مثل هذا الوقت، علشان إذا كانت هي صلاة الأوابين هتبقى، إذا كان الضحى هي الأوابين على قول بعض العلماء، هتكون بقى في وقت فاضل، وإذا ما كانتش هي الضحى يبقى أنا برضو أدركت إيه وقتا فاضلا على قول أيضا بعض أهل العلم. فشوف يعني كل مفصل من المفاصل مطلوب تسبيحة، مطلوب صدقة، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تعمل 360 تسبيحة، 360 تهليلة، أديت ما عليك. طب ما عملش الكلام ده يبقى ركعتان من الضحى تجزئان عن كل ذلك، ما ده اختصاره للعمر اهو. يبقى الانسان اليقظ، الانسان المنتبه ده هو اللي يستفيد بالمساله دي. كذلك مثلا قراءه القران، الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من قرا قل هو الله احد 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله. المرة اللي فاتت قلت لكم برضو عنوان وسبته لحد ما يجي موضعه علشان أشرحه لكم. السؤال، لو أن رجلا قرأ القرآن من أول الفاتحة إلى سورة الناس، قرأ 114 سورة دول، وهي ال 114 سورة دول فيها 6600 وكسر، يبقى من قرأ القرآن ما بين الدفتين يستوي مع من قرأ القرآن، من قرأ قل واحد 3 مرات؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات كأنما قرأ القرآن كله. طب ما في حديث تاني انت ممكن يعمل لك اشكال في ذهنك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود وغيره، اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون بتلاوته. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأنت لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم أدي 190 حسنة. لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره هتطلع بألوف من الحسنات. لو قرأت قل هو الله أحد بقدر الحروف كل حرف هتاخد لك حسنة. يبقى استوى طرفان؟ لا طبعا ما استوى، يعني اللي قرأ القرآن من أوله إلى آخره أفضل ممن قرأ قل هو الله أحد 3 مرات. طب كده فسر لنا اللغز ده بقى، إزاي بقى من قرأ القرآن من قرأ كل الله ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كله، مع أنه لا يستوي مع من قرأ القرآن كله فعلا. أدي كمان مثالين عشان لما أشرح الدنيا تبان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما عند الترمذي من حديث أنس، من حديث أنس ابن مالك وحسنه، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الغداة في جماعة، صلى إيه؟ صلاة الفجر يعني، في جماعة، ثم جلس يذكر الله تبارك وتعالى حتى تشرق الشمس فصلى ركعتين، كان له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. طب واحد قعد بعد صلاة الصبح وعمل المسألة دي، خد أجر حجة، هل يستوي هذا مع رجل أنفق الألوف من الأموال وذهب إلى المشاعر هناك وغاب خمس أيام يحج، الشمس بقى والبتاع والزحام والطواف والرجم والبتاع والكلام ده، وبعدين رجع، يستوي هذا الذي جلس وصلى ركعتين، قصة دي كلها ما خدتش منه ساعة زمن، مع رجل أنفق هذه الألوف المؤلفة من الأموال سواء كان في حج أو عمرة؟ والحج طبعا أعظم وأكثر مشقة على الإنسان، وقضى خمس أيام مش ساعة، دول ممكن يستوي؟ ما هو ده راح خد أجر حجة لما راح وأنفق، وده اللي قاعد صلى ركعتين خد أجر حجة وعمرة كمان تامتين، يعني مش ناقص منهم حاجة، تامتين تامتين، يستوي الاثنين؟ الحديث بيقول بيقول لو أجر حجة وعمرة، ما أن أنت شايف بهذا العرض الذي أعرضه عليك أن لا ما استويش مع بعض. طيب ناخد كمان مثال ثالث وأخير يعني. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. طيب يعني صام 36 يوم، هل يستوي هذا مع رجل صام الدهر كله ما عدا يومي العيد؟ ما صيام الدهر على رأي كثير من أهل العلم جائز، أن يصوم السنة كلها، وطبعا لأنه صام، لأنه أفطر يومي العيد يبقى ما صامش الدهر كله، لم يتحقق فيه أنه صام الدهر كله أو السنة كاملة طالما فطر يومين. فرجل السنة لو هي 365 يوم أو أكثر يعني، شيل يومين 360 يوم. رجل صام 360 يوما يستوي مع رجل صام 36 يوما؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ فكأنما صام الإيه؟ الدهر كله. طبعا واضح إن لا ما يستويش. إيه بقى حل اللغز ده؟ حل اللغز ده في حاجة أهل العلم يصفونها بكلمتين، يقول لك الجزاء والإجزاء. احفظ بقى الكلمتين دول، الجزاء والإجزاء. قال لك الإجزاء ده أي القيام بالعمل يسقطه عنك، أجزأك فعلك. طيب لو أن رجلا وقف في الصلاة هو اللي عمله قال الله أكبر، وبعدين قرأ الفاتحة ولا حرف واخد باله من القراءة، مش فاكر أي حاجة، هو لسانه بيتحرك لكن قلبه بعيد تمام البعد، وبعدين زي الحركات الرياضية نزل وطلع وركع وسجد فقط، وبعدين قام مسلم، ده بقى أجزأته صلاته ولا هي باطلة فيلزمه الإعادة؟ لا، أجزأته صلاته، طالما توضأ استقبل القبلة أتى بالأركان والشرائط ها الواجبات أجزأته صلاته. أجزأته بمعنى إيه؟ أي لا يلزمه أن يعيد العمل. يبقى نقول له إيه؟ أجزأتك صلاتك. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هذا الصنف من الناس نلزمه بإعادة اليوم؟ لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تكلم عن الإجزاء، إنما تكلم عن الجزاء. الرجل اللي واقف يصلي ما خدش باله من صلاته بالكلية، نقول أجزأته صلاته ولكن ليس له جزاء. ها؟ يبقى الإجزاء متعلق بالعمل والجزاء متعلق بثواب العمل. خلاص، نيجي بقى على قوله الله أحد تساوي ثلث ثلاث مرات تساوي القرآن كله، ده في باب الجزاء ولا الإجزاء؟ لا، ده في باب الجزاء اللي هو الثواب، ها، مش الإجزاء. يعني لو واحد قرأ كل واحد ثلاث مرات يجزئه ذلك عن قراءة المصحف كله؟ لا، لا يجزئه، هو في الآخر اسمه قرأ سورة واحدة ثلاث مرات. لكن ما فيش حد يقول اللي قرأ قل هو الله أحد كأنما قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف وانت ماشي لحد آخر مصحف. لا، يبقى الرجل الذي قرأ القرآن من أوله إلى آخره أجزأه ذلك. أما الذي قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات فده داخل في باب الجزاء وليس في باب الإجزاء. كده اتحلت المشكلة، ويبقى مفيش، ليس هناك تنافر بين الايه، تنافر بين النصوص. لان انا بقول الكلام ده ليه؟ لان بعض الذين لم يدرسوا اصول العلماء يجي على الاحاديث يقول لك ده بيعارض ده، يبقى ده مش عاجبني، ده يروح وده يفضل، او الاثنين يسقطوا. وما اسهل ان يقول الجاهل كذب، او ان هذا لا وجه له، او ان ده ملوش معنى. ما اسهل ان يقول الانسان ذلك، وما أصعب أن يجد يعني أصلا يوفق به بين حديثين، بين معنى في حديث ومعنى في حديث آخر. وده باب عظيم كبير في أصول الفقه اسمه باب التعارض والترجيح. النصوص المتعارضة دي التي ظاهرها التعارض، هل يا ترى متعارضة صد رد كده، ولا ممكن أجمع بينها وبين النصوص الأخرى بوجه من وجوه الجمع المعتبرة، بنص ثالث مثلا، أو بمعرفة سبب هذا النص، لماذا قيل هذا، محمول على الخصوص لصاحبه بس ده، ولا محمول على عموم الأمة؟ كل دي حاجات العلماء في باب التعارض والترجيح ده ذكروا 100 وجه من وجوه الجمع، 100 وجه وواحد، عشان أبقى إيه يعني جبتها بالضبط، 100 وجه وواحد. إذا الأصل الوجه الأول ما نفعش في التوفيق بين النصين يبقى الثاني، ما كانش الثاني يبقى الثالث الرابع، المية واحد. فقل لي بالله عليك، هل هناك نصان صحيحان لا يلتقيان من 100 وجه واحد؟ طبعا هذا مستحيل، لازم يكون في نص غلط، في نص وهم أو كذب أو خطأ، لكن يستحيل يكون نصان صحيحان عند أهل العلم ويتعارضان من 100 وجه وواحد. إحنا ما شفنا زي خالص، ما رأيناها حتى الآن. فيبقى إذن إحنا وفقنا ما بين بقى الإيه، ما بين الجزاء وما بين الإجزاء. تمام، يبقى كده إيه الدنيا إيه اتظبطت معانا. ناخد مثلا في الذكر، ما احنا عمالين عايزين نستثمر اعمارنا ونشوف الاعمال اللي تدينا الثواب الاكثر والثواب الاربح. في صحيح مسلم من حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ام المؤمنين انها جلست تذكر الله تبارك وتعالى بعد صلاة الصبح، فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج من عندها وهي جالسة تذكر الله تبارك وتعالى، وبعدين رجع إليها وقد تعالى النهار، فلما رجع لقاها لسه إيه جالسة في مكانها وبتذكر الله تبارك وتعالى، فسألها يعني أأنت على هذه الجلسة وهذه القعدة منذ خرجت وقعد تذكر الله منذ خرجت؟ فقالت أجل يا رسول الله. فقال لها عليه الصلاة والسلام لقد قلت بعدك كلمة تزن كل ما قلت. يعني شوف قاعدة من بعد صلاة الصبح حتى تعالى النهار، ادي ساعتين مثلا وادي ثلاث ساعات تذكر الله تبارك وتعالى. رسول عليه الصلاة والسلام قال لها أنا لما خرج قلت كلمة واحدة بعدك تزن كل ما قلت أنت. طب ده احنا في أمس الحاجة لمعرفة هذه الكلمة عشان برضو ايه تغنينا عن كثير من هذا الوقت، لأن ممكن الكلمة دي أفضل أقولها على مدار الثلاث ساعات. يعني إذا كان مثلا جويرية رضي الله عنها ذكرت الله عز وجل مثلا في المدة دي ألف مرة، يبقى الجملة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قالها هتبقى تساوي ألف مرة وزيادة، ده في المرة الواحدة. فلو أنت قلتها مرتين هتجيب ألفين مرة وزيادة. فتصور بقى لو أنت قاعد ثلاث ساعات تقول الجملة دي، ما ده تكثير العمر، هو تكثير العمر. وطبعا لا أحد على الإطلاق يعلم ما يحب الله عز وجل ويرضى عنه من الكلم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده أنا بقول لك لا تترك الأذكار النبوية. ساعات واحد كده يعجبه دعاء الصالحين، يوم يقعد يلم دعاء الصالحين من الكتب ويقعد يقوله. طب أنا عايز أسأل سؤال، يعني هو الصالح ده برغم أن الدعاء جميل يعني، لكن من أدراك أن هذا الكلام هو أحب الكلام إلى الله؟ طالما ان احنا بنقول في اول الكلام عايزين احب مش عايزين حبيب، طالما المساله مساله استثمار عمر، لا الاحب انا اقدمه على الحبيب لان الاحب اعلى. فطالما المساله كذلك، لو واحد قال مثلا ايه يا رب نجحني، هذا كلام جميل حلو، لكن ممكن يبقى فيه جمله تغني عن هذا المعنى بس في كلام النبي عليه الصلاه والسلام، فلو أنت قلتها ضمنت 100% أن هذا الكلام حبيب إلى الله أو هو أحب الكلام إلى الله، لأن اللي قاله مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتخير من الكلام إلا ما هو الأحب إلى الله عز وجل. يبقى أنت ضمنت بأنك أنت لا تخرج عن الأذكار النبوية أنك لم تقل إلا أحب الكلام إلى الله تعالى، لأنه إيه مذكور على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الكلمة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قالها لجويرية بنت الحارث قال لها أن ده أفضل لو وزنت بكل الكلام اللي تقولتيه لو وزنتهن، هي إيه؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، ما سبتش ذرة في هذا الكون، السطر ده لم يترك ذرة في هذا الكون. اقعد انت سبح، هتسبح عدد رمال البحار؟ لا طبعا مش هتسبح عدد رمال البحار. هتسبح عدد كواكب السماء؟ لا. شوف الرسول عليه السلام اشرح لك الذكر ده عشان اعرفك جمال الذكر. سبحان الله وبحمده أي أقول سبحان الله وبحمده بالعدد الآتي، بالعدد الآتي. أنا هخرج أقول حديث كده وهرجع تاني، فيه برضو استثمار مثل يعني كثير من الثواب بكلمة واحدة. وهذا الحديث رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى في كتاب العلم بسند صحيح، أن رجلا أتى زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه فسأله عن مسألة، فقال له زيد عليك بأبي هريرة. فسأله الرجل لما، فحكى له الحكاية الآتية، قال بينما أنا وأبو هريرة ورجل ثالث كنا جلوسا في المسجد قعدنا مع بعض، فقلنا ليدعو كل واحد ويؤمن الآخران، هم ثلاثة، واحد يدعو والاثنين يأمنوا، والتاني يدعو والاثنين يأمنوا، والثالث يدعو لإيه والاثنين يأمنوا. فبدأ زيد بن ثابت ودعا ما شاء الله أن يدعو، وهم الاثنين يقولوا إيه آمين. الصحابي الثاني دعا ما شاء الله أن يدعو، والاثنين يأمنوا إيه على دعائه. جد دور على أبي هريرة رضي الله عنه، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عليهم فسكتوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ عودوا إلى ما كنتم فيه، أنتم كنتم بتعملوا إيه؟ قالوا يا رسول الله إحنا اتفقنا واحد يدعو الاثنين يأمنوا. قال طب خلاص إيه؟ أدعو وأنا أؤمن معكم. فأبو هريرة اختصر الموضوع، قال اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي. شوف بقى كل واحد بيدعي بقى له قد إيه، ها؟ وأسألك علما لا ينسى. فزود ديت، يبقى بكلمة أسألك ما سألك صاحباي، يبقى هي يعني أغناه عن أن يقعد ربع ساعة يدعي، لكنه زاد قال وأسألك علما لا ينسى. فقال زيد والآخر يا رسول الله ونحن نسأل الله علما لا ينسى. فقال عليه الصلاة والسلام سبقكما بها هذا الغلام الدوسي. فصار حفظ العلم من خصائص أبي هريرة. جماعة الغلمان الصبيان اللي عاملين يسبوا أبا هريرة، ها، نحن نقذف بهذه النصوص في وجوه هؤلاء. هذا مما تفرد به أبو هريرة، والإسناد صحيح كالمسمار في الساج، وصححه أئمة الحديث الذين عليهم المعول، وطبعا في أحاديث أخرى في حق أبي هريرة تدل على اختصاصه بذلك في الصحيحين وغيرهما. طيب في دعاء زي كده أنت ممكن تدعوه لو الدنيا زحمة عليك مش حافظ أدعية كتير؟ في دعاء علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. دي ثابت حاجة؟ كل خير سأله النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين لو أنت حبيت تجيبه هتلاقي دفاتر، وكل شر استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ستجده كذلك. أهو كلمتين، أهو جملتين لخصوا لك كل الأذكار. يبقى أنت لو حصل عندك زحمة ومشغول وما أنتش فاضي لا تخلي المسألة بأن تدعو الدعاء الجامع. اختار الدعاء الجامع زي الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله وعلمه جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وعلمه الأمة أيضا. قال سبحان الله وبحمده عدد خلقي، يعني كأنني أقول إنني أسبح الله عز وجل، كم التسبيح الذي أنويه أنا عدد خلقه. أنت تعرف خلق ربنا كم؟ من الإنس والجن والطير والحشرات والهوام والكواكب والبحار والرمال والجبال، هذا كلها مخلوقات لله عز وجل. كأنما قل أنا أسبح الله بعدد ما خلق، ودي مسألة غير مطاقة ولا مستطاعة. أنت جبتها بكلمة لما تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم، عدد خلق ورضا نفسه. حد يعرف يوزن رضا الله عز وجل ورضا نفسه وزنة عرشه؟ تعرف العرش ده ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: السماوات السبع والأرضون السبع بجانب العرش كحلقة في فلاة. فلا يعني في صحراء، صحراء دي التي لا منتهى لآخرها. السماوات السبع والأرضون السبع بجانب العرش كحلقة، ها، حلقة في فلاة شاسعة الأطراف. يبقى العرش ده إيه بقى؟ الذي امتدح الله عز وجل نفسه بأنه استوى عليه. الرحمن على العرش استوى، على وارتفع تبارك وتعالى. معلش أنا هخرج خارجة كده وارجع تاني، بس عشان أبين لك عظمة الصحابة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات سعد بن معاذ قال اهتز العرش لموت سعد. العرش اللي أنا لسه بوصفه لك هو، والذي لا يعلم كنهه إلا الله تبارك وتعالى، من العظمة والجلال. هذا العرش العظيم يهتز لموت عبد يمشي على الأرض بقدمين. كم وزن هذا العبد لما العرش الرحمن يهتز لعبد يمشي على الأرض بقدمين؟ فسبحان من لا يعلم أقدار خلقه الله. وهذا فرد من هذه الأمة المجيدة العظيمة. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول بقى سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. طب مداد الكلمات بقى إيه؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. بعض علماء البيان أظهروا هنا بديعة من البدائع، قال لك كلمة، كلمة كلمة يعني، لها جمعان، جمع قلة وجمع كثرة. جمع القلة كلمات، وجمع الكثرة كلم. قال لك طالما الآية هنا فيها تكثير وأن كلمات الله عز وجل لا تنتهي، ها، حتى لو أن هذا البحر مد بسبعة أبحر، مداد حبر يعني، ما نفدت كلمات الله. قال كان المقام هنا مقام تكثير لا تقليل. فهل قيل ما نفد كلم الله بدل ما نفدت كلمات الله؟ طالما كلمات جمع قلة وكلم جمع كثرة، فكان المناسب يحط كلم. ده الكلام يعني اللي هم أهل العلماء أهل البيان والبديع والنظر في المعاني دي بيجيبوه يعني ويجابوا عليه كسؤال وجاب. قال لك إذا كان البحر وسبعة أبحر لا تفي بكلمات الله، فما بالك بكلم الله؟ إذا كان جمع قلة وسبعة أبحر مش مكفية، أمال الكلم يبقى إيه؟ فكلام الله لا منتهى له. يبقى أنت لما تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. دي كما قال صلى الله عليه وسلم الجملة دي وزنت ما قالتهن جويرية بنت الحارث رضي الله عنه منذ قعدت بعد صلاة البكرة صلاة الغداة يعني إلى أن رجع إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا إحنا لسه قدامنا برضو كلام برضو في هذا المجال، احتمال ناخد الحلقة إن شاء الله القادمة في برضو نفس هذه المعاني، وهنختم بإذن الله تعالى الحلقة دي كيف تحافظ على عمرك، لأن الناس بيقولوا إيه، إن الوصول إلى القمة سهل لكن الصعب هو الاحتفاظ بالقمة. مش احنا بنقول كده؟ سهل انك انت تتفوق وتصل، لكن عسير انك انت تفضل الاول، تفضل فوق. ليه؟ سيزاحمك اخرون. فانت ازاي اذا وصلت الى القمة تفضل على القمة؟ كيف تحافظ على هذا العمر وعلى هذا الجهد الذي بذلته؟ في 3-4-5 اسباب اذا سلكناها حافظنا على هذه القمة التي وصلنا اليها بعد توفيق الله عز وجل بالأعمال الصالحات. ويعني أعتقد يعني فضل لنا يعني بتاع ربع ساعة ولا حاجة، لا نص ساعة. طيب ماشي، بارك الله فيك. طيب في اتصالات؟ طيب ماشي خلاص. طيب على ما تيجي الاتصالات برضو يبقى احنا برضو ممكن ايه ناخد لنا كلمتين نوفر بها الايه الحلقة الجاي. ناخد برضو ايه حديث للنبي عليه الصلاة والسلام رواه الامام الترمذي برضو في مسألة تكسير الايه، مسألة تكسير العمل والاستثمار العمل، بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام ايه رمضان واتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام عن ابي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. يقول الله عز فأنزل الله عز وجل تصديق هذا في كتابه من جاء بالحسنات فله 10 أمثالها اليوم بعشرة. اليوم بعشرة يعني هو يصوم في الشهر 3 أيام في 10 أدي 30، يبقى كأن 3 أيام يا إيه يجزئ عن الإيه عن الشهر كله، ويبقى 3 أيام في كل شهر يبقى كأنك صمت الإيه السنة كاملة. ده بقى هندخله تحت إيه، تحت الجزاء ولا تحت الإجزاء؟ يبقى هندخله تحت الإيه الإجزاء، لأن ده برضو لن يستوي مع من صام الدهر كله، مع من صام الدهر كله. ومسألة الجزاء هذه متعلقة بالثواب، هذه متعلقة بالثواب. طيب رجل صام 3 أيام من كل شهر، صام الدهر كله، طبعا العمل له شرائط، ما هو يعني الرجل ممكن يأتي بالعمل في ظاهره ولا يأخذ أجرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يصلي يدخل في الصلاة يعني فيأخذ نصفها ثلثها خمسها سدسها حتى قال عشرها. ويقول بعض العلماء إن الرجل لا يقف بجانب أخيه في الصف وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. إيه الفرق بين هذا العبد وبين ذاك؟ هما الاثنين توضأوا، هما الاثنين استقبلوا القبلة، هما الاثنين قرأوا الفاتحة، هما الاثنين قرأوا السورة بعد الفاتحة إلى آخره، ومع ذلك ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. إيه الفرق بينهم؟ هذا حقق شرطي العمل وهذا أخل يا بواحد يا بالاثنين، أو أخل بنسبة ما من الواحد أو الاثنين. وطبعا شرط العمل الصالح مذكوران في قول الله تبارك وتعالى اللي هو شرط العمل الصالح فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يبقى اتنين له، لا يشرك بعبادة ربه أحد، يبقى الإخلاص، تحقيق الإخلاص لله عز وجل، وفليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة. يبقى لابد أن يكون مخلصا في العمل لا يشرك مع الله أحدا فيه، ولا بد أن يكون متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أشرك في العمل سقط، وإذا أخلص في العمل وابتدع سقط، ولا يكون العمل مقبولا حتى يكون خالصا وصوابا، كما قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى. طيب الصلاة جاهزة؟ طيب نعم. طيب نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل ادخل. السلام عليكم. اسمعك. ايوه اي تفضل. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يحفظك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. والله اني احبك لله. احبك الله. جزاك الله خير. وأقبل يديك ورأسك والله. الله يحفظك. العفو. وأسألك أن تدعو الله سبحانه وتعالى لي بالثبات. ثبتني الله وإياك. الله يحفظك. تفضل. في لو سمحت شيخ، عندي يعني بعض الأسئلة كده. في احنا بنسمع اليومين دول يعني من بعض يعني في جماعة كده بيقدحوا في العلماء، يعني أمثال حضرتك والشيخ حسان والشيخ يعقوب والناس ديت. مش عارف إذا كنت حضرتك يعني تسمع عن المسألة ديت ولا يعني نرجو من حضرتك يعني إيه إنك توجه لهم بعض النصائح. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للإمام في الصلاة. بالنسبة إحنا نسمع إن الإمام ده يعني دائما بيكون مسؤول عن المأمومين. الإمام يعني الإمام الذي يصلي بالناس. نعم. بيكون مسؤول عن المأمومين، وبيكون إحنا هل الإمام مثلا ملوش فضيلة؟ يعني له مثلا يكون له مثلا ثواب اكتر مثلا، او يعني ما سمعناش ان هو له فضيله يعني. لان انا يعني الناس يعني بيحبوا ان انا نصلي بيهم، بس انا يعني متخوف من مساله الامامه دي. نعم. وبالنسبه للحديث، كنت سمعت من بعض الدعاء يعني حديث علموا اولادكم حب نبيكم. فيعني ما مدى صحه هذا الحديث؟ وحديث اخر ان ادم لما انزل الى الارض واراد ان يتوب، دعا الله سبحانه وتعالى بحق محمد يعني. فسأل الله صلى الله عليه فسأل الله سبحانه وتعالى كيف عرفت ذلك؟ فقال إني رأيته. يمكن حضرتك تكون سمعت يعني مكتوب على ساق العرش وبتاع. ماشي ماشي. طيب ماشي إن شاء الله. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أصحاب. الله يحفظك. ربنا يبارك في علمك ان شاء الله. وفيك يا اخي الكريم. كان لي ثلاث اسئله ساطرحها سريعا. الله بس ارفع صوتك. الله يكرمك. ماشي. اما السؤال الاول، ايهما افضل بين الاذان والاقامه، هل الدعاء ام قراءه القران؟ نعم. والسؤال الثاني، ما افضل الاعمال التي تصل الى المتوفي؟ السؤال الثالث، طرح مشروع الاذان عبر المذياع، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول للناس عناقا يوم القيامة، فهل نحرم أهل البلد من هذا الفضل إذا طرح هذا المشروع؟ وماذا علينا أن نفعل؟ وليه أخي معاه سؤال. نعم بارك الله فيه. طيب في أسئلة أخرى. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ أبو إسحاق. أنا الله يحفظك. كنت عايز بس حضرتك سؤال صغير. بالنسبة للواحد لما يجي يعمل مثلا إيه، بياخد نية وبيعمل عمل، هل يستلزم إن هو كل ما يجي يعمل عمل دوت يجدد من نيته، ولا بتكفي نية واحدة؟ خبرك فيما بعد. نعم. طيب ماشي. نعم. نعم. طيب ماشي. طيب احنا نجاوب. اعتقد ان الاسئله دي هتستهلك الوقت والله اعلم يعني فيما يبدو. طبعا هو يعني الاخ اللي بيتكلم ان فيه بعض الناس بيقدح يعني في اهل العلم، فاحنا عايزين نقول يا جماعه ليس هناك إنسان معصوم من الخطأ، لكن الميزان الذي عليه علماء السنة هو قياس الحسنات والسيئات. وتقرأ للإمام الذهبي في ترجمة محمد بن نصر المروزي وترجمة وفي غيره ومحمد بن جرير الطبري وغيره ممن أخذ عليهم بعض الأشياء، يقول الإمام الذهبي: لو قمنا بتبديع ابن نصر وابن خزيمة ما سلم لنا أحد، لا هذا ولا ذاك. طالما إن الإنسان عقيدته صحيحة، دي نمرة واحد، منهجه صحيح، دي نمرة اثنين، أي خطأ في الفروع مغتفر حتى لو كان الخطأ في العقيدة. ينبغي أن يناظر هذا الإنسان لاحتمال أولا أن يكون عنده قضية مغلوطة نصححها له، لاحتمال أن يكون المعترض هو المخطئ وهذا الرجل عنده علم زائد على هذا المعترض فيستفيده. النصيحة تكون في السر لا تكون في العلانية ما أمكن ذلك، يعني قبل أن نتكلم على العلن، إذا كان هذا الإنسان مخلصا فعلا فإنه لا يشهر بأخيه، لأن هذه الأعراض مصونة، صانها الشرع. حتى أن الشافعي رحمه الله قال لرجل: تعمدني بنصحك في انفرادي ولا تلقي النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماع، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. وكون الإنسان حريص، يعني يكون حريصا على إخوانه. هو إحنا يعني من كثرة العلماء الموجودين الآن عمال نهدم في هذا ونهدم في هذا ونهدم في هذا، إحنا عندنا قحط، عندنا قحط بالنسبة للعلماء الربانيين الذين فتح الله عز وجل قلوب الناس لهم، معدودون أنت تستطيع أن تعد هؤلاء. فإحنا الآن كرجل فقير عليه ثياب بالية مقطعة من كل حتة، الرجل ده مخير ما بين حاجتين: يا يخلع هدومه ويرميها ويمشي عريان، يا يرقع هدومه. فحتى لو افترضنا جدلا إن أنه يؤخذ على بعض أهل العلم شيء وأنا مش عاجبني هذا الشيء، هذا الرجل كم نفع الله عز وجل به من عباده، سقى الله به بلاده وعباده. فيبقى أنا في الحالة اللي زي دي أرقع التوب الخلق المتقطع ده، لكن ما أخلعش التوب وارميه ويمشي المرء عريان، لا سيما إذا كان يمكن التواصل. وأنا طبعا يعني القضية دي إحنا طبعا عايشين فيها بقالنا سنين طويلة، ونسمع السب بآذاننا ونرى الذين يسبوننا بأعيننا وما سببناهم وما رددنا عليهم، وليس لأننا سكتنا ليس عندهم عورات وليس عندهم ما يؤخذ عليهم، لا عندهم ما يؤخذ عليهم، لكن إحنا إخواننا عندنا عدو متربص، عندنا في يعني بنقدم الأخطر فالأخطر. أنا لما يكون عندي إنسان يسلط يعني جام غضبه وجهله ومعاول هدمه على السنة مثلا، وإذا صح له ذلك أنا وهو، أنا واللي مزعلني ده وبيخاصمني، إحنا الاثنين حننزل تحت الرجلين. لا، أنا أقول بالنسبة لأخي هذا الذي أنا أعترف له بالفضل وإن كان بغى علينا، أقول ما قال علي بن أبي طالب في الخوارج الذين كفروا لما سئل أكفروا، قال: من الكفر فروا، لكنهم فتنة، لكنهم قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا. ثم قال: إخواننا بغوا علينا. فنحن نتعامل مع إخواننا بهذه الصورة، إخواننا بغوا علينا، ونحن نعلم أن هذا من البغي، لكننا لم نسلط ألسنتنا يوما من الأيام عليهم، ونقول كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وأقول أيضا كما قال أبو العتاهية: إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. ونسأل الله عز وجل أن يهدي إخواننا. نعم. بيسأل بقى الأخ برضو عن الإمام، هل هو مسؤول عن من خلفه؟ يعني واحد سهى في صلاته، هل الإمام يحمل تبعة هذا الساهي؟ وهل الإمام له فضل؟ طبعا أنا عايز أذكر الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التدافع إلى الإمامة. ليه؟ لأن الإمامة فيها استشراف وفيها حظ نفس، لا سيما إذا كان الواحد مثلا يعني صوته جميل والناس بتحب الصلاة وراه، وكل ما يدخل كل الناس يقول له صلي بينا والكلام ده، فممكن يدخل عليه حظ نفسه في المسألة دي فيقوم يمتنع أنه يدخل. أنا أقول له يمتنع إذا كان هناك كفء من يصلي أيضا بالناس وخشي هو على نفسه، أما إذا كان لا يخشى على نفسه وكل إنسان عالم بنفسه فده موضوع تاني. فممكن إذا خشي على نفسه ووجد غيره ممن يعني تنجبر الصلاة بإمامته فالأفضل له أن يتأخر، لكن لا يتأخر إذا كان يعلم أنه لا يوجد في كل الحضور، كأن يكون ناس أميين مثلا أو ناس جهلة لا يحسنون قراءة القرآن وهو الذي يحسن قراءة القرآن فيهم، فهذا إذا تأخر وتقدم رجل آخر يلحن لحنا جليا في القراءة فهذا المتأخر آثم، هذا المتأخر آثم. لكن هل الإمام يحمل بقى مشاكل المأمومين خلفه؟ لا، لا تزر وازرة وزر أخرى. لكن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصاب، أي الإمام، فله ولكم، وإن أخطأ فعليه ولكم. فكلمة عليه هنا مش المقصود إن هو بيحمل تبعة الذي قصر في الصلاة، لا، لكن المقصود أن لو أن رجلا سهى في الصلاة مثلا، طيب هو لما حضر صلاة الجماعة هياخد من 25 درجة لحد أي درجة؟ 5 درجات، 6 درجات، 7 درجات. فكأن صلاة الثواب الذي حصله هذا المأموم بصلاة الجماعة خلف هذا الإمام يجبر هذا السهو، بخلاف ما لو صلى وحده وسهى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الجماعة، الرجل في الجماعة تعدل صلاة الفذ 25، في حديث الصحابة جميعا، وفي حديث ابن عمر وحده تعدل 27. فلو صلى وحده هياخد درجة مثلا، لو سهى الدرجة دي بتقل، بخلاف ما لو صلى جماعة جاز ياخد 15 درجة. فلو بسبب السهو قل ال 15 دول قل له 10 يبقى طلع بحاجة. فكأن الثواب، ثواب الجماعة يجبر سهو الساهي، هو ده المقصود بالحديث، وليس معناه أن الإمام يتحمل خطأ من خلفه، وإلا لنسد باب الإمامة. وعندنا النص القرآني الواضح لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. أما الأخ بيسأل بقى عن حديثين، الحديث الأول هو علموا أولادك حب الصحابة، هذا لا أعلم له أصلا بهذا اللفظ، وحديث توسل آدم برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديث باطل لا يصح، إنه رأى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على ساق العرش فيعني سأل بحق النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر الله له، وذكر أن هذا من الكلمات التي قالها آدم عليه السلام، فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه، فيقول إن من الكلمات أنه رأى اسم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا على ساق العرش، وهذا لا يصح من جهة الإسناد، وهو كما قلت لكم هو إسناد باطل. بيسأل برضو الأخ سائل يقول أيهما أفضل بين الأذان والإقامة، الدعاء أو قراءة القرآن؟ طبعا الدعاء فيه نص، الدعاء فيه نص، ولا بأس أن تجمع بين الحسنيين. إذا كان ما بين الأذان وبين الإقامة فترة طويلة، يعني ساعات بيكون ربع ساعة، وأحيانا بعض المساجد قد تؤخر إلى النصف الساعة، فلا بأس أن يجمع بين الحسنيين، بين الدعاء وبين القراءة القرآن. بيقول برضو الأعمال التي تصل إلى المتوفى، الأعمال التي تصل إلى المتوفى الصدقة والدعاء، دعاء الولد دعاء الولد. أما قراءة القرآن فلا تصل إلى الميت على الصحيح. يعني أن بعض الناس يقرأ الفاتحة، الفاتحة على أموات المسلمين. أنا يا أخوانا عايز أقول حاجة، الرسول عليه الصلاة والسلام كم دفن من الموتى؟ دفن مئات الموتى. الصحابة كم دفنوا من الموتى؟ دفنوا ألوف الموتى. فلو تصورنا أن قراءة الفاتحة تصل إلى الميت وينتفع بها الميت لما أغفل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أبدا، لذا شيء يصل إلى الميت. أما والحدث له مقتضى ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قدرته على فعل هذا المقتضى ففعله بدعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت عملا يقربكم من الله، يقربكم من الجنة، يباعدكم من النار إلا أمرتكم به. فنحن علمنا بهذا النص وأشباه هذا النص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك ذرة من الخير أو ما ترك سبيلا إلى خير إلا دل الناس عليه. فيبقى الرسول صلى الله عليه وسلم دفن مئات الموتى ولم يقل مرة الفاتحة، ولم يقرأ الفاتحة مرة واحدة، والصحابة كلهم تتابعوا على دفن موتاهم وهم بالألوف المؤلفة ويتواترون على ترك ذلك بالكلية، كيف يكون هذا مشروعا؟ طيب القرآن، لو أن رجلا أحب أن يستثمر كلام الله جل ثناؤه في نفع الميت يعمل إيه؟ يفعل كما فعل أصحاب الغار. أصحاب الغار أنت عارفين قصة أصحاب الغار، إحنا شرحنا هنا في عدة حلقات، كل واحد توسل إلى الله عز وجل بصالح عمله. يقرأ القرآن كعمل صالح، وبعدين بعد ما ينتهي من قراءة القرآن كعمل صالح يقول: اللهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك فاغفر لفلان ابن فلان عفوا أكرم نزله، وسع مدخله، أبدله دارا خيرا من داره، أهلا خيرا من أهله، إلى آخر الدعاء اللي أنت عايز تقوله. كأنك جعلت القرآن شفيعا وبين يدي دعائك، توسلت بعملك الصالح حتى يقبل، زي ما تكون إيه خدت واحد من أهل الدنيا وسط يعني لرجل، أو رجل شفيع لرجل آخر أنت تريد قضاء شيء عنده، يبقى ممكن أنت تنتفع بالقرآن بمثل هذا. يقول طبعا بالنسبة لي مسألة الأذان عبر المذياع، طبعا هو الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن كل مسجد يؤذن لحاله، لكن مسألة جمع الناس كلها على أذان واحد أنا سألت الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لأن لما زرته في الرحلة الأولى سنة 1407 في عمان كان هناك نفس الموضوع، فسألت شيخنا الألباني رحمه الله عن مثل هذا فقال هو بدعة. عشان كده الصحيح والسنة في هذا أن يؤذن في كل مسجد على حدة. طيب السؤال الأخير طبعا هو بيقول يعني لو إن العمل تكرر من الإنسان هل يلزمه في كل مرة أن يجدد النية؟ نقول إذا كان العمل واحدا وإن كان له أفراد متعددة زي صيام رمضان مثلا، صيام رمضان هل تكفي نية واحدة في أول الشهر ولا لابد أن تنوي كل ليلة؟ ما احنا عايزين نعرف إيه هي النية. النية تثبت بأي شيء يدل عليها، يعني لو واحد قال يا جماعة قوموني للسحور ما هي دي نية، أو قال يا جماعة أنا مش هتسحر ما هي دي نية برضو، مما يدل على أنه إيه، على أنه ذاكر، يكون يقول هتسحر أو مش هتسحر، أو يكون في ضميره أن هو يعني ينوي أن يصوم رمضان كله، ففي هذه الحالة يجزئه أن يقول هذا الكلام الذي ذكرته أو أن ينوي نية واحدة. إنما مثلا لو عايز يصلي تحية المسجد يبقى كل ما يدخل المسجد لابد أن يكون في نية،